هذا السائل يقول: ما تقولون في دراسة الفتاة في كلية الطب على الرغم من وجود اختلاط بين الطلاب والطالبات في المعامل والمختبرات؟ أين نعم. لا شك أن تعلم المرأة للطب أمر مطلوب، لأن الله تعالى جعل بني آدم رجالا ونساء، كما قال الله تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. والنساء محتاجات إلى امرأة تتعلم الطب، فتعلم المرأة للطب لا ينكر، بل إنه يؤمر به، إلا أن المنكر الاختلاط بينها وبين الشباب، وهذه المشكلة ربما ييسر الله تعالى علاجها بالنسبة لهذه الدولة في المملكة العربية السعودية ويقضى عليها. نعم، فالمسألة هناك شيء لا بد منه هو تعلم المرأة للطب، وهناك أمر منكر يصحب هذا الشيء الذي لا بد منه، يمكن القضاء عليه إن شاء الله تعالى، ونرجو من الله تعالى أن يوفق القائمين على أمورنا بحصول المصالح و